وأخرج مسلم عن أبي نظرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وأخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، عن ابن عباس قال الحرم كله هو المسجد الحرام، وكذلك قال ابن عمر وعطاء، وعن عروة في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال فأما القرى الحاضرة المسجد الحرام التي لا يتمتع أهلها فالمطمئنة بمكة المظلة عليها. وعن عروة في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال أما القرى الحاضرة المسجد الحرام التي لا يتمتع أهلها فالمطمئنة بمكة المطلة عليها، نخلتان ومر الظهران وعرنة وضجنان والرجيع. وأما القرى التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها إن شاءوا فالسفر، والسفر ما يبصر إليه الصلاة، عسفان وجدة ورهاط وأشباه ذلك. قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، عن مطرف أنه تلا قوله تعالى أن الله شديد العقاب فقال لو يعلم الناس قدر عقوبة الله ونقمته لما رقى لهم دمع وما قرت أعينهم بشيء. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الآية شوال وذو القعدة وذو الحجة، وعن محمد بن سيرين قال ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، قال ابن عباس في الآية من أحرم بحج أو عمرة. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وأخرج الترمذي وصححه عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية فإنها شعار الحج. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العج والثج. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. في الختام هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ